يا خبر يا خبر الليل فيه ألف قمر يا خبر يا خبر يا خبر الليل فيه أحلى قمر والسما فوانيس فوانيس طايرين طايرين حواجت وقهط وقهط عاشقين طايرين والسما فوانيس فوانيس طايرين طايرين حواجت وقهط قهط عاشقين طايرين والهوى اه من الهوى جرح الياسمين الهوى الهوى اه من الهوى جرح الياسمين الهوى وحبيبي حبيبي ما عنده خبر اي والله حبيبي ما عنده خبر والله حبيبي ما عنده خبر يا حبيبي يا

الحب نده وقمر وحبيبي ما عنده خبر. الحب نده وقمر وحبيبي ما عنده خبر. يا شجرة رحمة وعيد قرب يا ليالي العيد. يا شجرة رحمة وعيد قرب يا ليالي العيد. وأمرني أروح له بعيد أروح له بعيد بعيد. الحب نده وقمر وحبيبي ما عنده خبر. الحب نده وقمر وحبيبي ما عنده خبر. يا شجرة رحمة وعيد قرب يا ليالي العيد. يا شجرة رحمة وعيد قرب يا ليالي العيد. وأمرني أروح له بعيد أروح له بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد. يا حبيبي بعيد بعيد. الحب نده وقمر وحبيبي ما عنده خبر. الحب نده وقمر وحبيبي ما عنده خبر. يا شجرة رحمة وعيد قرب يا ليالي العيد. يا شجرة رحمة وعيد قرب يا ليالي العيد. وأمرني أروح له بعيد أروح له بعيد بعيد. بكرة ده شكل تاني. لو بعيد حلقة مكاني ومكاني هو زماني. لو بعيد حلقة مكاني ومكان ده هو زماني. ومدام فرحين ما مرة بكرة ده شكل تاني. لو بعيد حلقة مكاني والمكان ده هو زماني. لو بعيد حلقة مكاني والمكان ده هو زماني. ومدام فرحين ما مرة بكرة ده شكل التاني. حستنى جنب قلبه عندي بالدنيا حب. حستنى جنب قلبه عندي بالدنيا حبه. هتقول عليا مالي اعمل له ايه بحبه. حستنى جنب قلبه عندي بالدنيا حبه. حستنى جنب قلبه عندي بالدنيا حبه. هتقول عليا مالي اعمل له ايه انا بحبه. هستنى جنب قلبه عندي بالدنيا حبه. هستنى جنب قلبه عندي بالدنيا حبه. هتقول عليا مالي اعمل له ايه بحبه. فرحانة يا حبيبي يا حياتي يا منى عيني يا هنا. فرحانة من ساعة ما قابلتك عايزك تفرح وياي فرحانة يا حبيب يا حياتي يا منى عيني يا هنايا فرحانة من ساعة ما قابلتك عايزك تفرح وياي فرحانة يا حبيب يا حياتي يا منى عيني يا هنايا فرحانة من ساعة ما قابلتك عايزك تفرح وياي وياي وياي يا خبر يا خبر يا خبر اللي في قلبي قمر يا خبر يا خبر يا خبر اللي في قلبي قمر والسما فوانيس فوانيس طايرين طايرين حوادث وقهر وقهر عشرين طايرين والسما فوانيس فوانيس طايرين طايرين حوادث وقهر وقهر عشرين طايرين والهوى قب بالهوى جرح الياسمين يا حبيبي ما عنده خبر أي والله حبيبي ما عنده خبر حبيبي ما عنده خبر يا حبيبي يا خبر Thank you. كمان يا ليلي يا يا يا ليلي يا ليلي بقول يا ليلي يا يا يا يا يا كمان يا ليلي يا ليلي يا يا يا يا ليلي يا آه ليلي الحب لما قمر سهر عيوني وراح خد قلبي قلبي معاه وطار ولا لبنا الحب لما قمر سهر عيوني وراح خد قلبي قلبي معاه وطار ولا انت في دنيا تانية دنيا تانية ويا ريت يا حبيبي يا ريت ويا ريت يا حبيبي يا ريت يا ريت يا حبيبي الهوى يخلي القلوب ترتاح ترتاح وياريت يا حبيبي حبيبي الهوى يخلي القلوب ترتاح ترتاح Thank you. العمر بدا حبيبي العمر العمر بدا العمر بدا يا حبيبي العمر العمر بدا والحب عليك وعليا الندى الحب عليك وعليا ندى الحب عليك وعليا الندى الحب عليك وعليا ندى العمر بدا يا حبيبي العمر العمر بدا العمر بدا يا حبيبي العمر العمر بدا الحب عليك وعليا الندى الحب عليك وعليا ندى الحب عليك وعليا ندى الحب عليك وعليا ندى العمر بدا يا حبيبي العمر العمر بدا العمر بدا حبيبي العمر العمر بدا والحب عليك وعليا ندى الحب عليك وعليا ندى الحب عليك وعليا ندى الحب عليك وعليا ندى طب بص هنا هنا وهنا هنا وهنا هنا هنا أنا هنا طب بص هنا هنا وهنا هنا وهنا هنا هنا أنا هنا طب بص هنا هنا وهنا لا هنا وهنا هنا هنا أنا هنا هنا طب بصينا هنا وهنا هنا وهنا هنا هنا أنا هنا يا حبيبي اللي برش هنا يا حبيبي يا حبيبي اللي برش هنا يا حبيبي يا حبيبي اللي برش هنا يا حبيبي يا حبيبي اللي برش هنا يا حبيبي ونجوم وغنى ورابيع وندى في شيء في الدنيا حلو كده كده كده العمر بدا حبيبي العمر العمر بدا العمر بدا بدا بدا حبيبي العمر عمر بدا والحب عليك وعليا الندى الحب عليك وعليا الندى الحب عليك وعليا ندى الحب عليك وعليا ندى العمر بدا بدا بدا يا حبيبي العمر العمر بدا العمر بدا يا حبيبي العمر العمر بدا والحب عليك وعليا الندى الحب عليك وعليا ندى الحب عليك وعليا الندى الحب عليك وعليا الندى طب بص هنا هنا وهنا هنا هنا هنا هنا أنا هنا. طب بص هنا هنا وهنا هنا هنا هنا هنا أنا هنا. طب بص هنا هنا وهنا لا هنا هنا هنا هنا أنا هنا هنا. طب بص هنا هنا وهنا لا هنا هنا هنا هنا أنا هنا يا حبيبي اللي بيرش هنا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الليل بيرش هنا يا حبيبي الليل بيرش هنا يا حبيبي. ونجوم وغنى ورابية وندى في شيء في الدنيا حلو كده كده كده في الدنيا حلو كده كده كده في شيء في الدنيا حلو كده كده كده. العمر بدا حبيب العمر العمر بدا العمر بدا بدا بدا حبيب العمر عمر بدا. والحب عليك وعليا الندى الحب عليك وعليا الندى الحب عليك وعليا الندى الحب عليك وعليا ندى. العمر بدا بدا بدا حبيب العمر العمر بدا العمر بدا حبيب العمر العمر بدا. والحب عليك وعليا الندى الحب عليك وعليا الندى الحب عليك وعليا الندى الحب عليك وعليا الندى. طب بص هنا هنا وهنا هنا هنا هنا هنا أنا هنا. طب بص هنا هنا وهنا هنا هنا هنا هنا أنا هنا. طب بص هنا هنا وهنا لا هنا هنا هنا هنا أنا هنا هنا. طب بص هنا هنا وهنا لا هنا هنا هنا هنا أنا هنا يا حبيبي اللي بيرش هنا يا حبيبي اللي بيرش هنا يا حبيبي يا حبيبي اللي بيرش هنا يا حبيبي يا حبيبي اللي بيرش هنا يا حبيبي. ونجوم وغنى ورابية وندى يا خبر الليل في ألف قمر يا خبر يا خبر يا خبر الليل في ألف والله حبيبي عنده خبر وحبيبي حبيبي عنده خبر يا حبيبي يا